بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الفضلاء الكرام، لازلنا وإياكم نتدارس هذا الكتاب الطيب المبارك الذي هو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي حاول أن يلخص فيه معتقد أهل السنة والجماعة في أبواب شتى من الأسماء والصفات، وباب القدر، وباب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بالكتاب والسنة، وصفات أهل السنة والجماعة، وموقفهم من الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها المسلم، إلى غير ذلك من الأبواب. وكان آخر ما تحدثنا عنه في المجلس الماضي أن تحدثنا عن موضوع الميزان وعقيدة أهل السنة والجماعة فيه، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا هذه العقيدة وأنكروا أن يكون لله سبحانه وتعالى ميزان يزن به أعمال العباد. وقلنا بأن هذا مخالف للنصوص المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الله تعالى، ومن خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، والتي اجتمعت يعني بمجموعها فبلغت مبلغ التواتر، أن الميزان ثابت، وأن الذي يوزن فيه هي أعمال العباد، ويوزن فيه كذلك صحائف الأعمال، ويوزن فيه كذلك أصحاب الأعمال، فكل ذلك يوزن. وهذا يعني تحدثنا عنه في المجلس السابق. يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. إذن يعني بعدما بين المؤلف رحمه الله مسألة الميزان، انتقل ليبين مسألة أخرى، وهي مسألة الحساب. يعني فمن الأمور التي ستكون يوم القيامة ومن أهوال يوم القيامة الشديدة هو محاسبة الله سبحانه وتعالى لكل مكلف على حدة، يعني كل مكلف إلا سيحاسبه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إذن أي واحد إلا سيقرره الله سبحانه وتعالى بعمله، وأي واحد إلا سيحاسبه الله سبحانه وتعالى. يعني وهذا يعني من المشاهد العظيمة التي يقف لها الشعر، والتي تنخلع لها الأفئدة، والتي يشيب لها الولدان كما يقال. اللهم إلا أناسا، اللهم إلا أناسا، هؤلاء يكرمهم الله سبحانه وتعالى ويتفضل عليهم بأن يدخلهم الجنة مباشرة بلا حساب ولا عذاب، كما جاء يعني حديثهم في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، قال: فظننت أنهم أمتي، فقيل لهذا موسى وقومه، قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، في أولئك 70,000، من هم؟ من هؤلاء 70 الذين سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. إذن هذا الحديث يدل على أن من عباد الله سبحانه وتعالى من لا يحاسب، يعني ما منكم من أحد، هذا عموم، ويستثنى من هذا العموم 70,000 يدخلون الجنة من تفضلا من الله سبحانه وتعالى وتكرما، يعني أن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليهم ويتكرم عليهم بأن يدخلهم الجنة بلا حساب، فلا يحاسبهم أصلا ولا يناقشهم، بل ولا يعرض عملهم عليهم، يعني لا يعرض الله سبحانه وتعالى عملهم عليهم، يعني مباشرة، يعني بعدما يبعثون يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. وعددهم كما جاء في رواية الصحيح، يعني عددهم 70,000، ولكن جاء في زيادة أخرى: مع كل 1,000 70,000. يعني هذا في مسند الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومع كل 1,000، يعني مع كل 1,000 من هذه 70,000 70,000 أخرى، بمعنى أن العدد يضاعف، يعني كل 1,000 معها 70,000. وجاء في حديث آخر صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، يعني فيه: فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000، فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. يعني أن الله سبحانه وتعالى سأل منه أو طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في الخير، لأن هذا يعني مما يفرح به، والنبي عليه الصلاة والسلام حريص على أن ينقذ أمته، وحريص على أن تكون أمته من يعني جل أهل الجنة. لذلك لما فتحت يعني هذه يعني الفرصة أن يدخل الإنسان الجنة بلا حساب ولا عذاب، يعني طمع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكون أكبر عدد ممكن من أمته يعني في بهذه الصفة، فلذلك طلب من الله عز وجل الاستزادة على أن يزيده في عدد الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال فزادني مع كل واحد من السبعين ألفا سبعين ألفا، وهذا عدد ما شاء الله يعني فرق كبير بينه وبين العدد الأول. وطبعا هنا يا العلماء رحمهم الله فاش كي يناقشوا مثل هذه المسألة، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقول في يعني من قواعد الجمع بين هذه الأعداد، يقول عبارة أن العبرة فيها بكمال النهاية لا بنقص البداية. تقول لك مثل هذه الفضائل هذه تكون العبرة فيها بكمال النهاية، يعني بالنهاية الكاملة، هذا هو المقصود، بالنهاية الكاملة لا بالبداية الناقصة. لأن إذا قارنا ما بين 70,000 وما بين 70,000 مع كل واحد 70,000، يعني هذا عدد كامل وهذا عدد ناقص، فالعبرة هنا بكمال النهاية لا بنقص البداية. يعني وهذه قاعدة نافعة جدا في باب التعارض والترجيح، يعني هي من القواعد النافعة يعني في مجال التعارض. فاش يجيوك جوج الأحاديث ظاهرهما التعارض، راه هذه القاعدة تفيدك يعني في الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، بحال مثلا يعني النبي عليه الصلاة والسلام فاش قال بأن الذي يحافظ على صلاة الجماعة يعني تفضل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ يعني ب25 درجة في واحد رواية في صحيح البخاري، وب27 درجة رواية كذلك تاية في صحيح البخاري. إذن كيف نجمع بين هذين العددين؟ عليكم السلام ورحمة الله. يعني كيف نجمع بين هذين العددين؟ يعني نجمعهما بهذه القاعدة، العبرة بكمال النهاية وليس بنقص البداية. حتى شعب الإيمان، حديث شعب الإيمان، الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان كان 60، يعني 60 شعبة، وكان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى. فالعبرة بكمال النهاية وليس بنقص البداية. إذن هناك فئة من الناس نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منها، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني هؤلاء مستثنون من الحساب. عاد باقي الناس يحاسبون، وقد دل على هذه المحاسبة قول الله سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إذن يعني من أوتي كتابه بيمينه سيحاسب، ومن أوتي كتابه بشماله سيحاسب، الكل محاسبون. نكشف باش الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه. يعني العباد، عباد الله المؤمنون هؤلاء، يعني منهم فئة الله سبحانه وتعالى يقربهم أو يقررهم بذنوبهم، يعني يقول له فعلت في يوم كذا كذا وكذا. لأن ابن تيمية هنا رحمه الله يشير إلى الحديث المعروف عند العلماء بحديث النجوى، يعني حديث النجوى. هذا الحديث هذا يعني رجل يقربه الله سبحانه وتعالى ويدني عليه كنفه، يدني عليه كنفه، فيقول له فعلت كذا في يوم كذا، فيقول العبد نعم، تقول لي الله تعالى وفعلت كذا في يوم كذا، فيقرره بذنوبه فيقر بها كلها، يعني فيقر بجميع ما عنده من ذنوب. فماذا يقول الله سبحانه وتعالى له؟ يقول له سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. يعني فهذا الرجل كانت له ذنوب كثيرة، كانت له ذنوب كثيرة، ومن كثرة هذه الذنوب أن الإنسان ظن أنه سيكون من الهالكين، لأن شفت الذنوب كثيرة. فقال لي الله سبحانه وتعالى سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. يعني فهذا الكلام اللي قال لي الله سبحانه وتعالى نستفيد منه حال هذا الرجل في الحياة الدنيا، نستفيد منه حال هذا الرجل في الحياة الدنيا. فهذا الرجل في الحياة الدنيا أولا لم يكن مجاهرا بالمعاصي، بل كان يستسر بها، يعني هذا الشخص هذا كان يستسر بالمعصية وكان يختبئ ويختفي بها. يعني ملي كيبغي يدير المعصية ماشي كيخرج علانية ولا يأبه لأحد، كما تيقولوا الناس سيدي والله كيشوف فيا ونبقى انا نحشم من البشر، سيدي ما كاين حتى مشكل، المعصية ديالو تيديرها بشكل علانية. لا، هذا الرجل ليس من هذا النوع، لأن الله تبارك وتعالى قال سترتها عليك في الدنيا. ثانيا أن هذا الرجل لم يكن ماكرا، هذا الرجل ما فيش المكر، ماشي من يعني هذا الرجل كان مغلوبا على أمره في هذه المعاصي وفي هذه الذنوب. يعني أولا يستسر بها، ثانيا يضعف يعني أمامها ولا يستطيع أن يقوى أمام هذه الذنوب ولا أن يدافعها، يعني ما عندوش واحد العزيمة قوية، واحد الإيمان راسخ باش يدفع هذه المعصية ولا يقع يعني فيها. ولكن وخا هو يضعف أمام هذه المعصية فإنه معترف بذنبه ومعترف بتقصيره، لذلك هذا الاعتراف لما كان يعني كان عليه في الحياة الدنيا صاحبه يوم القيامة، ملي جاء قدام الله سبحانه وتعالى وجد نفسه ملجأ لأن يعترف لله سبحانه وتعالى. علاش؟ لأنه أصلا هو معترف، هو راه معترف بذنوبه ومعترف بتقصيره في الحياة الدنيا، لذلك لما وقف بين يدي الله عز وجل استصحب هذا الاعتراف، استصحب هذا الاعتراف وهذا الإحساس بالضعف. ماشي بحال واحد آخر كتلقاه تيدير المعصية ولكنه تيديرها بمكر وبدهاء وبعدم اعتراف، تلقاه كيدير المعصية بالمكر وبالخديعة وبالدهاء. هذا ملي تيوقف قدام الله سبحانه وتعالى تيبغي يدير المكر حتى مع الله عز وجل، لذلك ملي تيوقف بين يدي الله تعالى تينكر، تيقول لي الله تعالى فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، تيقول ليه ما فعلت، تيقول ليه والآن سنبعث عليك شاهدا، قال لي ملي نكرتي هذه الأمور هذه الآن غادي نجيبوا الشاهد اللي غادي يشهد بأنك قد فعلت هذه الأشياء يعني صدقا. فيقول له لا أرضى شاهدا إلا من نفسي، لا أرضى شاهدا إلا من نفسي، تيقول لي الله تعالى لك ذلك سنبعث عليك شاهدا من نفسك، فيأمر الله عز وجل فمه فيطبق، ثم تنطق يداه ورجلاه بما كان يصنع، يعني تنطق الجوارح ديالو، يعني الله تعالى قال لي بغيتي الشهيد من عندك غادي نديروا لك شهيد اللي غادي يشهد عليك من نفسك، فتنطق جوارحه وجلده بما كان يفعل، كاع هذاك الشيء اللي في الكتاب والذي أنكره ستنطق به جوارحه، حتى إن الرجل لما يرجع إليه كلامه يعني يقول تبا لكن عن كن كنت أناضل، تيبدأ تخصم راسه، يعني تيبدأ تخصم راسه. وحنا يا العادة ديالنا إلا شي واحد كيهضر مع راسه شنو نسميوه؟ ها؟ إلا غادي شي واحد تيهضر غير مع راسه، تيهضر مع يديه ولا كيهضر مع رجليه شنو نقولوا ليه؟ أحمق، ما عندوش العقل، لأن هذا فعلا هو أحمق. واش هذا جاي قدام علام الغيوب وتينكر؟ كاين شي حمق أكثر من هذا؟ هذا نهاية الحمق، هذا اللي هو الإنسان اللي شاف ما بعد الموت وشاف القيامة وشاف يعني قاع الأهوال ديال يوم القيامة وما زال بغي يجي قدام الله تبارك وتعالى يقول يعني الله عز وجل يعني لا راه أنا هذه الأمور ما درتهاش، بحال هذوك المشركون لما رأوا أن الله عز وجل يتجاوز عن أهل الإيمان وأن الله يغفر لأهل الإيمان ويتجاوز عنهم يعني ما فرط منهم من الذنوب والمعاصي لما معهم من التوحيد، أش يقولوا هما؟ أجيوا نكروحنا قا واش كنا مشركين، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين. أشكال جواب دي الله سبحانه وتعالى. انظر انظر زعما شوف شو هاد الهبال هادو والله الا هادو حمقين. انظر كيف كذبوا على انفسهم. انا من تتكذب؟ تكذب على الله، ما كتكذب غير على راسك، ما كتكذبش على الله، تكذب على راسك. يعني فانت تكذب على نفسك. بحال شي واحد قال لك كذب الكذبه وصدقها، هو اللي كذب. قال لك هذاك اشعب الطماع، هذا واحد من الناس اللي هما كانوا معروفين بالجشع وبالطمع وبكذا. واحد المره داز محدا شي دراري صغار ويقول راه نتفلى على هاد الدراري، هو يقول لهم، قال لهم شتي المنزل الفلاني، فان في اذهبوا الى ذلك المنزل فان فيه وليمه. قال لهم سيروا راه كاين الزرده وكاين الوليمه في واحد المنزل. فهما الدراري صغار ما فاهمينش، ها سمعوا الوليمه مشاو كيجريو. هو ملي شافهم كيجريو بصدق قال ربما تكون بالصح ويتبعهم. يعني فكان هما اللي هو اللي كذب عليهم وصدق تلك الكذبه. فهذا ما حصل لهؤلاء المشركين، كذبوا وصدقوا انفسهم انهم يعني ما كانوا مشركين. فالشاهد ان الانسان حينما يقف بين يدي الله عز وجل فان الله تبارك وتعالى يقرره بذنوبه. كل عمل عمله الانسان الا وسيقرره الله عز وجل به. عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، يعطيك المسائل يعني مضبوطه من حيث الزمان ومضبوطه من حيث المكان. عملت ذنب كذا في يوم كذا. فهذا ايها الاخوه الفضلاء الكرام، ماذا نستفيد منه نحن؟ هذا المشهد مازال ما جاش وغادي يجي، وهو آت لا محالة. إذا لا محالة أن الإنسان سيعرض كتابه بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا فنحن هذا الكتاب نحن نعرف ما فيه، لأن هذا الكتاب رحنا اللي سطرناه، ونحن الذين ناقشنا الأعمال فيه، وخل الملائكة هم اللي كتبوه، ولكن هذه الأعمال احنا اللي درناها، هذه الأعمال الملائكة هم اللي دوك الملائكة احنا درنا العمل والملائكة هم اللي يكتبون، ونحن ندري ما في هذا الكتاب من أعمال. فهل يشرفنا أن يقررنا الله سبحانه وتعالى بأعمالنا؟ يعني كل واحد يدير مراجعة الذات، ويعني يدير ما يسمى بنقد الذات، ينقد ذاته وينتقد ذاته نقدا بناء. فالإنسان ملي غادي يسرح عينيه مع يعني مع التاريخ ديالو منذ أن أجري عليه القلم وإلى ساعته التي هو يعني فيها، غادي يشوف بأنه كاينين شي محطات اللي ما خصهمش يتقالوا بين يدي الله، كاينين شي محطات ما خصهمش يتقالوا بين يدي الله عز وجل. يحس الإنسان من نفسه أن هذه الأشياء لا تشرفه أن تذكر بين آحاد الناس، فكيف أن تذكر بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى؟ إذن هذا المشهد وراء مشهد عظيم وهوله كبير. ولذلك نجد أن الصالحين من السلف الصالح من الصحابة والتابعين كان يرهبهم هذا الأمر، اللي هو الوقوف بين يدي الله عز وجل والتقرير بالأعمال. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه. فمقام هذا إما أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لمن خاف مقام ربه أي خاف عظمة الله فله جنتان، وإما أن يكون المقام هنا هو ظرف مكان، يعني ظرف ميمي ظرف مكان، يعني مقام أي المكان الذي يقوم فيه الإنسان بين يدي ربه. ولمن خاف مقام ربه أي خاف وقوفه بين يدي ربه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان ممن يخاف وقوفه بين يدي الله عز وجل، مع ما فيه من صلاح، مع ما فيه من تقوى، مع ما فيه من مشاركة في سائر أفعال الخير، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كلما اقترح عملا من أعمال البر والخير إلا وجد لأبي بكر الصديق رضي الله عنه مشاركة فيه. حتى يعني أبو بكر الصديق ومع ذلك يقول ليتني كنت شجرة تعضد، ليتني كنت شجرة تعضد، يقول ليتني كنت شجرة تقطع وتحرق وينتهي أمرها ولا يتعرض الإنسان للحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا المقام مقام عظيم، وأنا أهيب بنفسي وبإخواني أن نراجع أنفسنا وأن نراجع هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، يعني فإن هذا الكتاب سنعرضه وسنناقش فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فسبل النجاة يعني ضيق في ذلك الموقف، يعني لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من نوقش الحساب عذب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، يعني الإنسان إذا ناقشه الله سبحانه وتعالى في الحساب يعني إلى الله تبارك وتعالى، كيف ما تنقول إحنا يا أراد أن يضيق الخناق يعني في المناقشة وفي المحاسبة، أي لبيضيق الإنسان سيكون معذبا لا محالة لا محالة، لأنه غادي يجيب الإنسان بعد واحد العدد ديال الذنوب، وتديك البركة ديال الحسنات اللي جايب، هذيك البركة ديال الحسنات غادي يلقاها بأنها لا تقوم ولا تؤدي شكر الله تبارك وتعالى على النعم التي أنعم بها علينا. يعني احنا دائما كنغيبوا داك الجانب ديال الإنعام، النعم راه النعم احنا سنحاسب عليها ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الصحابة رضوان الله عليهم لما أكلوا في تلك المأدبة، أكلوا يعني أكلا وفيه لحم وفيه تمر وفيه ماء عذب وفيه كذا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألن عن نعيم هذا اليوم، لا تسألن عن نعيم هذا اليوم. إذن هذه النعم التي أنعم الله بها علينا، يعني واش الحسنات ديالنا تقوم بشكر هذه النعم؟ لا تقوم. علاش؟ لأننا لو أردنا أن نعد هذه النعم مجرد عد لما استطعنا أن نعدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني إذا بغينا هذه النعم غير نحسبوها، ندير لها غير الجرد، نحسبوها عدك ساعة نشكر الله تبارك وتعالى عليها، لن نستطيع لن نستطيع. علاش؟ جاء في أثر عن داود عليه السلام، يعني من الأخبار التي تروى عن بني إسرائيل، يعني لا تصدق ولا تكذب وتذكر للاستئناس لا للاستشهاد والاستدلال، أنه قال كيف أشكرك والشكر منك نعمة تحتاج إلى شكر. يعني قال لي كيف أشكرك، يعني كيف أحيط بالشكر، يعني كيف أحيط بالشكر، وذلك الشكر هو في حد ذاته نعمة ويحتاج إلى شكر. هذا لو سلمنا جدلا أن الإنسان شكر الله على جميع النعم. إذن فلذلك إذا حاسبنا الله سبحانه وتعالى بالنعم التي أنعم بها علينا، يعني فحسناتنا لا تؤدي شكر الله تبارك وتعالى على ربما على نعمة واحدة أقلها نعمة النفس. هذا النفس أن الإنسان يستنشق هواء وبعدما يستنشقه يستخرجه، هذه عملية الشهيق والزفير. راه الإنسان يعني كما قال العلماء، يعني هذا من باب التقريب، أنه له في اليوم والليلة 24,000 نفس، 24,000 نفس بين اليوم والليلة. هذا 24 واش الحسنات كاع اللي كنديروا في هذا النهار بينا نخلصوا به غير عملية التنفس؟ لن نستطيع. إذن العمل ديال كله ربما لن يؤدي شكر عملية التنفس. عاد السمع، عاد البصر، عاد الهضم، عاد يعني لذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا خرجنا من الغائط، يعني من المكان ديال الغائط أو البول، أش نقوله؟ غفرانك. نقوله غفرانك. هاد غفرانك ما معناه؟ معناه أننا نستغفر الله تعالى ونتوب إليه ونطلب من الله عز وجل المغفرة. علاش أنت خارج من المرحاض وغادي تقول غفرانك؟ يعني لماذا تستغفر الله تعالى؟ قال العلماء هذه المسألة فيها فائدة. الفائدة الأولى أن الإنسان قضى وقته في المرحاض وهذا الوقت لن يستطيع أن يذكر الله فيه، فكأنه يقول اللهم إني أستغفرك من هذا الوقت الذي أمضيته ولم أذكر الله تعالى فيه، لأن ما يمكنش الإنسان يذكر الله يعني في الخلاء. وهناك تفسير آخر ومعنى آخر قال لك تيقول الإنسان غفرانك لأنه يعني مقصر في شكر الله على النعم، ومنها إخراج الأذى، يعني هذا الأذى الذي يخرج من الإنسان، هذا الأذى الذي يخرج من الإنسان بسلاسة وبسهولة لو انحبس في الإنسان كيف سيكون حاله، يعني هذا البول مثلا أو الغائط إذا انحبس في الإنسان، إلى الإنسان جاء غير القبض يعني 3 أيام ولا 4 أيام وما مشاش للمرحاض يسود وجهه وتعلوه الكآبة ويعلوه القلق وكذا. يعني شوف هذه القضية دي الإخراج الأذى كتولي ديك الساعة كتبان واحد النعمة قدها قداش، كما يحكى أن رجلا انحبس فيه البول، يعني أصابه مرض انحبس فيه البول، معلوم أنه الإنسان إذا تحبس فيه البول للأسف يعني راه الألم ديالو راه صعب جدا، يعني شيء يفوق التصور، تولي الإنسان غير كيترطى وكيتشوى وشعل فيه العافية. فدوه الأبناء ديالو على عجل، دوه السبيطار واستقبلوا الطبيب ودار لي عملية يعني عملية قيصرية باش يخرج هذاك البول. فعلا خرج هذاك البول، الرجل الحمد لله ارتاح وزال عنه الألم، فبدأوا الناس كيشكروا فداك الطبيب ويبوسوا له راسه ويمدحوا فيه وكذا. فبدأ أبوهم يبكي، قالوا له ما يبكيك، الحمد لله راه تهنيتي من الألم. قال لهم شوف دابا الطبيب كيدرنا ليه بالشكر على واحد المرة، وانا يا شحال بلت قال لي من مرة في حياتي وما شكرت الله تبارك وتعالى، يعني حياتي كلها كندير هاد العملية بسلاسة بلا ما نتعذب بلا ما نتمحل بلا ما نتكرفص، كندير هاد العملية بسلاسة ومع ذلك لا أشكر الله سبحانه وتعالى. إذن فاش الإنسان كيجيب واحد البركة ديال الحسنات ويتحاب راسه بأنه راه صافي راه ما عرفتش شنو دار، راه الله عز وجل إذا ناقشنا الحساب سنعذب لا محالة، هذا مصدق القول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. لذلك يعني راه شي أمور كتكون في الحياة راه هي حارية بالتأمل، يعني ذكرت مسألة البول كذلك الغائط، شوف مثلا غال الإنسان إلا دار شي عملية جراحية ومعلوم أن ذاك المخدر اللي كي يديروا فيه أنه من بعد العملية الجراحية خصو يتغوط باش يخرج هذاك الآثار ديال البنج، ديك اليومين بعد العملية أمضرة واش خرجتي؟ لا مازال ما خرجت، يجيك الصباح بنادم في العشية واش خرجتي؟ بحال هذاك الغائط كتولي عنده القيمة، تيهضروا عليه الناس في الصباح، يهضروا عليه في وسط النهار، يهضروا عليه في العشية، في حين أنه راه ملايين الناس كيمشيو للمرحاض وعادي جدا حتى واحد ما يسول عليهم، ولكن هذاك لا، هذاك ولا عنده قيمة مضافة. علاش؟ لأنه هو دلالة على أنك رميتي المخلفات ديال البنج، فالغائط ولا عنده قيمة ولا قيمة، ولا الإنسان تي رافد الهم وتعلوه يعني الكآبة حيث مازال ما مشاش يعني المرحاض وخرج هذاك الأذى. فالشاهد أيها الفضلاء والكرام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من نوقش الحساب عذب، لأنه كان شي أمور نحن ما كان ننتبهوش لها وراح سنحاسب عليها، وحنا فاش وجدنا ذاك شوية ديال الحسنات معولين به زعما على مسائل أخرى، في حين أنه ذاك الشيء اللي حنا غافلين عليه ربما الحسنات كلها ديالنا غادي تديها واحد الحاجة اللي احنا غافلين عليها، وتبقى المسائل الأخرى نتكل فيها على رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله. لذلك شنو هي العقيدة التي نخرج بها إذا كنا نعلم علم اليقين أننا سنقف بين يدي الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى إذا ناقشنا الحساب سنعذب لا محالة؟ الحاجة العملية اللي خصنا نخرج بها الآن هو الاجتهاد في الطاعات واستصحابها بالاستغفار. يجتهد الإنسان في الطاعات وما يحقر حتى شي طاعة، ما يقولش لا هذه الحسنة راه ما محتاجش لها ولا راه هذه ما عندي ما ندير بها ولا كذا، جميع الحسنات راه حنا محتاجين لهم، سواء كانت من الواجبات من الأركان وسواء كانت كذلك من السنن والمستحبات ما كاينش ديك الفكره لا هذه غير سنه. اذا ما معنى هذه غير سنه؟ واش انت زعما ما محتاجش لهذيك الحسنه؟ هذيك الحسنه اذا فقدتها يوم القيامه ربما سترجح كفه الميزان، تحطوا الحسنات والسيئات جاهم قادين. خصك واحد الحسنه باش تميل الجانب ديال الحسنات، فلن تجدها وما كاينش اللي غادي يعطيها لك، ما كاينش اللي غادي يعطيها لك. لذلك الانسان في الحياه الدنيا باش ما يمشي حتى يوم القيامه ويبقى تندم على الاعمار والاوقات التي ضيعها في غير منفعه، لا اللهم، وعارف راسه بانه سيحاسب. اللهم يجتهد الانسان في الطاعات ويجتهد في القربات ويلازم الاستغفار، ويلازم الاستغفار. لان ما معنى الاستغفار؟ بحال هكا تقول الله عز وجل راه هاد الطاعات اللي قديت عليهم انا راه كنديرهم، ودوك التقصير يعني في الطاعات يعني الاخريات راني كنجبرو بالاستغفار وطلب المغفره من الله سبحانه وتعالى. اذا قال ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار، هذا بالنسبة لأهل الإسلام، يعني يحاسبهم الله عز وجل ويعرض أعمال أهل الإيمان. يعني بالنسبة لأهل الإيمان تكون غال عرض، يعني ما كيكونش ذاك الحساب أو المحاسبة. أما أهل الفسق والفجور كذا، هؤلاء يعني قد يشدد الله سبحانه وتعالى على بعضهم في الحساب. أما الكفار فيحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، يعني بالنسبة فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، يعني بالنسبة للكفار كي حاسبهم تم الله سبحانه وتعالى. وخمر بين غادي الجهنم، ولكن ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقررهم بأعمالهم ويقررهم بذنوبهم، ويبين الله سبحانه وتعالى لهم أنه غير ظالم لهم. يعني كيبين لهم الله سبحانه وتعالى بأنه ما ظالمهمش، بحال كما قال كما جاء في الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالعبد يوم القيامة فيقول له أي فل، ألم أسودك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى يا ربي. فيقول له أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فاليوم أنساك كما نسيتني. يعني الله تبارك وتعالى فيجيب العبد كيقول له ألم أسودك، يعني ألم أجعلك سيدا، لم تكن سيدا فجعلتك سيدا، وأزوجك يعني منحتك الزواج، وأذرك ترأس وتربع يعني جعلتك تكون رئيسا في قومك وتأخذ ربع أموال قومك. لأنه كانوا الناس في الجاهلية الرئيس كانوا يعطيه ربع الأموال تسميه المربع. فيقول بلى، يعني فيعترف. تقول لي أفظننت أنك ملاقي؟ واش كنت كتعمل لي هذا اليوم؟ واش ظننت بأنك سترجع لي إلى الله في هذا اليوم؟ تقول لي لا. علاش؟ ما كان يؤمن بالبعث، ما كان يؤمن بالبعث. فيقول الله سبحانه وتعالى فاليوم أنساك. أنساك هنا ليس المقصود به النسيان المعروف لدينا، النسيان هنا هو الترك، أما النسيان اللي هو ضعف الذاكرة هذا يعني صفة نقص لا تليق بالله سبحانه وتعالى، فالنسيان هو الترك. يقول الله له فاليوم أنساك، يعني أدعك في جهنم وأتركك فيها، وأنساك هناك يعني أتركك هناك، يعني لا مطمع لك في النجاة. إذن فهذا تقرير من الله سبحانه وتعالى للكفار على أعمالهم التي عملوها. نعم، إذن فالكفار يحاسبون محاسبة تقرير وليس محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. ابن تيمية رحمه الله قال فإنهم لا حسنات لهم، الكفار ما عندهمش حسنات يوم القيامة، ماشي معناه أنه ما داروش الحسنات أصلا، لا داروا حسنات، ولكن جاء في الحديث أن الكافر إذا عمل الحسنة جوزي بها في الدنيا، إذا عمل الكافر الحسنة يجازى بها يعني في الدنيا حتى يقدم على الله، وليست له حسنة يجازى بها. ملي كيجي يوم القيامة ما عندوش حسنة غادي يتجازى بها، جميع الحسنات اللي عملها الكافر في الحياة الدنيا يجازى بها في الحياة الدنيا. فلذلك الله سبحانه وتعالى يفتح عليهم الدنيا كتلقى الكفار يعني بسط الله لهم يعني في الدنيا ويتنعمون فيها يعني خصوصا الناس لهما أخيار يعني تيديروا لهما تيديروا الخير يعني الكفار اللي كيديروا خير هذاك الخير الله تبارك وتعالى يجازيهم به في الحياة في الحياة الدنيا تيجازيهم به في الحياة الدنيا بحال ديك الساعة هرقل عظيم الروم لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب عظم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظ الله ملكه من التمزيق وكسرى الذي مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه هما بجوج كفار وهذا حيث عظم كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما تمزق ليه الملك دياله نعم أطراف من ملكه التحقت ببلاد الإسلام ولكن الملك دياله ما تمزقش أما الفرس الذين مزقوا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء مزق الله ملكهم كل ممزق إذن فالكافر لا درش حسنة الله سبحانه وتعالى يجازيه بها في الحياة الدنيا حتى يقدم على الله وليست له حسنة يجازى بها وهنا نشير واحد الفائدة أن من كرم الله سبحانه وتعالى أن الكافر إذا عمل حسنة ثم بعد ذلك أسلم يعني دار واحد الحسنة واحتال من بعد عد سلم من اللي دار هو الحسنة كان إذ ذاك كافرا ومشركا ولكن بعد ذلك أسلم فمن كرم الله عز وجل أنه يحتسب له أجر تلك الحسنة ولا يضيعه إياها وخدرها في حالة الكفر ما درهاش وهو مؤمن ما درهاش وهو مؤمن درها وهو كافر لذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني وأعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير أسلمت على ما أسلفت من خير يعني قال حينما أسلمت فإسلامك هذا مرتبط بالخير الذي أسلفته وخا عملته في حال الكفر فإن الله عز وجل سيقبله منك فإن الله عز وجل سيقبله منك لذلك الكفار إذا عملوا الحسنة لا تضيع منهم هذا كافر الله عز وجل كيجازيه بها في الحياة الدنيا أما إذا أسلم راه ديك الحسنة كيحسبها لي الله سبحانه وتعالى ويجزيه بها إذن يعني هذا أيها الفضلاء الكرام هو جانب يعني من المحاسبة التي يحاسب الله تبارك وتعالى بها الخلائق يوم القيامة سواء كان الإنسان يعني مؤمنا أو كان يعني كافرا في سورة الحاقة يعني في سورة الحاقة بيّن الله سبحانه وتعالى جانب من هذه المحاسبة يعني قال الله سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه يعني أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء خذوا اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه هذا ظننت ماشي ديال الشك هذا الظن اللي بمعنى اليقين هذا الظن اللي بمعنى اليقين بحال كما قال الله لهذا قال لي أفظننت أنك ملاقي يعني هذا ظن بمعنى اليقين إني ظننت أني ملاق حسابيه قال لي أنا كنت متيقنا أنني سألقى هذا الحساب إذن هذا هو الذي ينقصنا نحن الآن الذي ينقصنا أننا غيبنا هذه المحاسبة لذلك صارت تصرفاتنا وأفعالنا وصارت أخلاقنا بعيدة كل البعد عن هدي الاستقامة وعن منهج النبي صلى الله عليه وسلم لخل الأفعال ديالنا لا في الأسواق ولا في الأعمال ولا في الحراس ولا في التجارات ولا في الصنائع ولا في علاقة الرجل مع زوجته يعني في البيت يعني ولا في الأدب ديال الخصومات ولا الأدب ديال المحاكمات لخل الأفعال ديالنا تبعاد على الحق وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى هو هذه القضية إني ظننت أني ملاق حسابيا أننا غيبنا هذا الحساب هذا الحساب غيبناه، فكان النظر ديالنا قاصر، النظر ديالنا قاصر. حنا يلا كنشوفو هنا كيقول لي والله الا ربحتو في الدعوه وبالظلم، ونقول واخا كاع ربحتي هنا، راه النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني راه هذاك القضاء راه مردود عليك، ولن يبيح لك ذلك الحق الذي اخذته. فزعما نقولوا حنا الى استطعت ان تخدع يعني قضاء الارض، فهل تستطيع ان تخدع يعني قضاء السماء؟ ما يمكنش. نقولوا كاع مثلا هانت يعني موهت وكذبت حتى وانت ظالم وصيرت نفسك مظلوما واستطعت ان تنجح في هذا التمثيل، واش هذا معناه ان يبيح لك ما ليس لك؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بالحجة من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار فليأخذها أو يتركها. يعني شوف قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير ما في واقع الأمر، فما بالك بغيره من القضاة. إذن لا يظنن الإنسان نفسه أنه إن استطاع أن يخدع الناس أن يخدع رب الناس سبحانه وتعالى. لذلك هذا الرجل أفلح ونجح وتناول كتابه بيمينه، علاش؟ لأنه دائما يستشعر أن أمامه حسابا، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها ذانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليتني لم أوت كتابيه، يعني يتمنى لو لم يؤت هذا الكتاب. علاش؟ عمر بالمخازي وعمر بالفضائح، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يعني ما كانش عارف أشنو هو الحساب، كان غافل عن الحساب. يا ليتها كانت القاضية، يتمنى الموت ولن يجد إليه سبيلا. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فلذلك هارون الرشيد رحمه الله لما أدركته الوفاة كان يقول اللهم يا من ملكه لا يزول اغفر لمن قد زال ملكه، اللهم يا من ملكه لا يزول اغفر لمن قد زال ملكه، وقال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. إذن هذا هو مبدأ الحساب، وهذه العقيدة هذه إذا عشنا عليها وكان لها حضور في حياتنا اليومية لا يستطيع الإنسان أن يكذب ولا أن يظلم ولا أن يعتدي على أحد ولا أن يأخذ ما ليس له ولا أن يدعي ما ليس له ولا أن يغش في عمله ولا أن يغدر في عهوده ومعاهداته وتعاقده، يعني لأن الإنسان دائما يستحضر أن كل ما فعله فهو مستطر ومكتوب وسيأتي يوم يعرض فيه للحساب. لكن حينما تغيب هذه المعاني وهذه القيم وتكبر الإنسان يعني واحد وتنشأ واحد التنشئة مادية محضة، فاش كيتنشأ الإنسان تنشئة مادية محضة كيولي غافل كل الغفلة عن يوم القيامة وغافل كل الغفلة عن الحساب، فلذلك يطلق يده في الشر وجوارحه في الشر. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل اليمين وأن لا يجعلنا من أهل الشمال. أكتفي بهذا القدر وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.